يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حديث عظيم من بديع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ باليقين من الأمور والتزامه وتجنب الشبهات، وهو أصل مهم في الورع الذي عليه مدار المتقين، وبه النجاة من ظلم الشكوك والأوهام المانعة من نور اليقين. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الفائدة الأولى: وصف الحسن بن علي رضي الله عنهما بالريحانة لسرور النبي صلى الله عليه وسلم به، وإقبال نفسه عليه وارتياحه إليه كالريحانة تلك الزهرة الطيبة الرائحة. وهكذا ينبغي للآباء والأجداد والمربين أن يصفوا أولادهم وأحفادهم بأوصاف تربوية إيجابية. الفائدة الثانية: أهمية العناية بالصغار وتعليمهم وتلقينهم وتربيتهم على الآداب والفضائل، وحثهم على مرافقة الصالحين وحضور مجالس العلم. فالحسن كان عمره 8 سنوات حين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة: هذا الحديث أصل في ترك الشبهات والمشكلات والاحتياط في الدين، ويربي المسلم على الورع الذي هو ترك ما لا بأس به خشية مما فيه بأس، أو ترك كل ما يضر أو يخشى ذلك في الآخرة، ومنه سد الذرائع. الفائدة الرابعة: هناك حلال محض وحرام محض ومواطن ريبة وشك والتباس. فالأول لا يجوز تركه ورعه لأنه لا ريبة فيه، والثاني يجب تركه لأن حرمته لا ريبة فيها بل متيقنة، والثالث ينبغي للمسلم تركه سلامة لدينه من الإثم، وحماية لعرضه وسمعته من الذم، وأمانا له من واطن التهم. وهذا من مقاصد الشريعة، تلك حدود الله فلا تقربوها. الفائدة الخامسة: المؤمن التقي راحته في الحلال المحض، فلا يجد الطمأنينة إلا فيه ويرتاب من غيره، أما الفاجر فلا يرتاب في الحرام فضلا عن الشبهات. الفائدة السادسة: ينبغي للمسلم أن يبني أموره على اليقين ويكون في دينه على بصيرة. الفائدة السابعة: المسلم مأمور بتحقيق السعادة النفسية واجتناب كل ما يدعو إلى القلق، فلا يفتح مع نفسه وأهله والناس أبواب الأوهام والشكوك والوساوس وتتبع العثرات، فإن ذلك يؤدي إلى القلق والاضطراب والفوضى والنزاع وسوء الظن وتوتر العلاقات. الفائدة الثامنة: هذا الحديث قاعدة عامة في كل ما يحتار فيه المسلم بين أمرين، أحدهما يقين والآخر شك وريبة، أن يأخذ باليقين الذي لا شك فيه ويدع ما سواه. الفائدة التاسعة: هذا الحديث مكمل لحديث سبق: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهناك بأن الشبه تورث الريبة، ومن وقع فيها جره ذلك الحرام، فمن وقع في الريبة كان كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهنا توجيه نبوي باجتنابها. الفائدة العاشرة: الترابط بين هذا الحديث والحديث السابق للإجابة على سؤال مهم: كيف نتجنب الحرام؟ فكأنه يقول: لا يتم اجتناب الحرام ولا يتم اكتمال الحلال إلا بترك ما فيه ريبة. الفائدة التي تليها: الدين الإسلامي دين رحمة وشفقة، يبني الاستقرار والثقة، حيث أمرنا بما فيه راحة النفس وثباتها، ونهانا عن كل ما يجلب القلق والحيرة والريبة والوهم في أمورنا وحياتنا وديننا. الفائدة التي تليها: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والفائدة الأخيرة: الحرص على جوامع الكلم والاختصار خصوصا في الوصايا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة، قد فزت بالكنز الثمين.